في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. جيش الملاحة مقرون به الظفر، كذاك قالت لنا الأحداق والطرر. فاذهب إذا ما أراك الحسن بارقة، فإن دمعك إن تستسقها المطر. ونادي ظبي النقى إن عن ملتفتا، يا نزهة العين لولا الدمع والسهر. إني أبثك من شرح الهوى طرفا، فبعض أيسره عندي له سير. سهل وقوع الفتى لكن تخلصه صعب المرام، بطيء سيره وعسر. حتى إذا لم يفز بالصبر حامله، رام السلو وقد لا يسعد القدر. فإن يفته يمت وجدا، وإن ظفرت به يداه تبقى عنده أثر. إني وإن كنت أنهى الناس عن كلف، فإن لي في الهوى شأنا له خبر. وناظرا بت في تسهيده قلقا، ألومه ثم أستحي فأعتذر. يا حبذا معهد للحسن ما درست رسومه، وسقاه الدل والخفر. يروق للحسن حتى تبتلى غرر بسوقه، وهو لو يدري بها غرر. ساقته نحو أباطيل المنى صور، من حسنها تليت في حبه صور. لا ذنب للعين بل للقلب ما خلقت، إلا ليدرك ما يبدي له البصر. فالقد فالجيد فالخد المورد، فالأصداغ فالثغر، فالأجفان فالحور. منازل ما سرت في حيها مهج، إلا وأوقفها في حبه الفكر. وأهيف كل قلب في محبته عان، وكل دم في حبه هدر. فكرت مذ غاب عني وجهه سهري، حيث الكرى مذ تغيب الشمس ينتظر. سهل العريكة مثل البدر في عمر، فما ألم به كبر ولا كبر. لولا النهى وظنون الكاشحين بنا، لكان ورد الهوى ما عنه لي صدر. يا ساقي الشرب عطلها، فقد جليت بغير ذات الحباب النفس والفكر. ويا غصون النقى لا أصلكن هو الظل الظليل، ولا الحلو الجنى الثمر. ويا ديار الحمى شطي أو اقتربي، إن شاء أولى جادك المطر. لي همة في العلا لا طال لي عمر، إن كان في ساعدي عن نيلها قصر. إن الذي لم يزل في عزمه كبر، ما ضره إن يكن في سنه صغر. لي بالأمير أدام الله رفعته، عز منيف به أسطو وأقتدر. وإنك ابن جلا لكن عرفت، فلا تلقي العمامة أن يجهل القمر. Thank you.